بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذين قالوا إن السكران مكلف، ماذا استدلوا؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وجه الاستدلال أنه يعني قالوا أن النهي هذا وجه إلى السكران حال سكره أنه لا يقرب الصلاة. وجه النهي إلى السكران، وكيف الرد؟ من وجهين: الأول أنه إما أن يقال أن هذا النهي كان قبل تحريم الخمر، كان هذا من يعني الطرق يعني الدرجة في تحريمها، يعني كان في أول الإسلام، والثاني أنه فلا عبرة به، إذا ليس تكليفا. إذا كان النهي موجها إلى أقوام الخمر عندهم حلال، هذا تكليف؟ ليس بتكليف. ثاني أما أن يقال هذا موجه لمن شرب الخمر حال نشاطه وبداية سكره أن لا يدخل الصلاة خوفا أن يدخل فيها ثم يصل له السكرون. متى يعرف أن السكر قد زال عن الشخص؟ حتى يفهم، حتى تعلموا ما تقولون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر، إذ الإكراه قسمان: نقرأهما هنا ثم ننظر. قال: إذ الإكراه قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، لا يكون مكلفا بالإجماع، يعني لو ارتكب ما ارتكب، ولا الذي يقال له الملجأ كما سيأتي من كلام الأئمة، كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا، هذا مجرد مثال، إلا في القتل سيأتي الاستثناء. فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها في هذه الدار، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه، يعني صار كالآلة. وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلناك، وجزم المؤلف بأن المكره في هذا النوع من الإكراه، وجزم المؤلف بأن المكره في هذا النوع من الإكراه مكلف. وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما، والظاهر أن في ذلك تفصيلا. قال: فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو، وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث: وإن عله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول، وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. هذا الحديث ذو العواصم الأول، نظر اللفظ عواصم الأول. قال: ومن المشهور في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وله طرق كثيرة عرفت منها سبعا. قال الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي، تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. قال الحديث لا رفع ولا وضع، فعرف ذلك. ذكر هنا بعض أسانيده، قال إلى قوله استنكر أحمد رفعه في هذا الطريق، حتى قال كأنه موضوع، يعني رجح إرساله. قال وجاء في هذه الطريق لفظ الرفع وهي ضعيفة، إن الله رفع وهي ضعيفة. وتقدم أن رواية الوضع أيضا معلة مرجوحة، إذن رفع أو وضع لفظان غير صحيحين. وإنما الصحيح ما تقدم وهو لفظ التجاوز، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكروا عليه، إذن بلفظ التجاوز كما ذكرونا. أما لفظ بلفظ إن الله رفع أو وضع ضعيف ليس بصحيح. العواصم الأول، هذا الكتاب كان الشيخ رحمه الله يثني عليه خيرا، يقول إنه استفاد منه كثيرا، وكلام قوي، فيه كلام قوي جدا يشبه كلام شيخ الإسلام من الوزير. فيه بعض المسائل التي ربما كانت بسبب المجتمع، نادرة نادرة قليلة جدا، وإلا هو ناصر للسنة. وكان كلامه في الروضة الباسم أصرح منه هنا، حتى أتصرح به في المقدمة في بعض المسائل، اختصره إلى الروضة الباسم. العواصم والقاسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وهو رد على بعض مشايخه، علي علي بن الحسن أو الحسن بن علي، كان شن عليه في مسائل وكيف يقبل روايات أعداء آل البيت، يقول ويطعن في البخاري ويطعن في شيخه جاره ذي، يعني فانبرا ورد عليه، لكن رد يعني كتاب عظيم. وكان اخوه ضد له الهادي بن ابراهيم الوزير، سمى كان يشن عليه ويعاتبه. إذن العواصم الأول 392 إلى 197، الحديث حسنه بعضهم بطرقه. ننظر أولا قبل أن هناك شروط ذكر أهل العلم للإكراه، شروط الإكراه يعني الشروط المعتبرة في الإكراه، يعني بحيث يكون الإكراه معتبر والمكره غير مكلف. الأول، شرط الأول أن يكون المكره يعني شروط الإكراه من ما يعود إلى المكره ومن ما يعود إلى المكره، أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، يعني المكره يستطيع أن ينفذ، أما من لا يستطيع أن ينفذ فلا إكراه. فبعض الناس يتوسعون في لفظ الإكراه وفي لفظ الاضطرار، يفعل الشيء اختيارا يقول اضطرر، ماذا فعل كذا؟ قال مضطر. ويفعل الشيء كذا مضطر يقول اكرهوني انا مكره. ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به. الشرط الثاني ان يكون المكره، الاول المكره، الثاني ان يكون المكره عاجزا عن الدفع. يعني غير قادر على دفع ما سيكرهه عليه. ان يكون المكره عاجزا عن الدفع بمقاومة، يعني يقاوم هذا الشخص الذي يريد أن يكرهه على الفعل، أو استغاثة أو فرار، يعني لا مناص، لا مناص، لا يستطيع، لا أحد من الناس يغيثه، ولا أيضا يقدر على أن يقاوم هذا المكره، ولا يستطيع أن يفر منه. الثالث أن يغلب على ظنه أن يوقع به ما هدد به. الثالث أن يغلب على ظنه، على ظن المكره، أن يغلب على ظنه أن يوقع به المكره ما هدد به. أما مجرد كلام فلا يعتبر الكلام، مجرد الكلام إكراه، أو مانعا من قول الحق أو من فعله. فمثلا قد يتحاشى مثلا الداعي إلى الله عز وجل من أن يفعل سنة في أوساط عوام. لماذا؟ قال يصيحون، فليصيحوا حتى تنقطع أصواته، لكن مجرد صياح مع شيء من البيان والتعليم والإيضاح والصبر، ورب سنة لا تفعلها إلا بتصميم، وإذا انتظرت رضا العوام لن يرضوا عنك حتى تضع أشياء مثل المغربها. إذا عاش الإنسان ربما قرونا، هذا يعني من حيث تعليق الأمر بشيء مستحيل. الرابع أن يغلب على ظنه، أن يغلب على ظنه أن يحصل له، أن يغلب على ظنه أن يحصل له بفعل ما هدد به الخلاص. أن يغلب على ظني أن يحصل له بفعل ما هدد به الخلاص. في ماذا الشرط؟ أكرهه على أن يسب، وإلا قتله مثلا، أو يضربه ضربا لا يحتمله. فإذا نطق، وكما سيأتي أن الإكراه بالأقوال هذا لا خلاف فيها، وكان نطقه بذلك يخلصه مما هو فيه، هنا يقول. أما إذا كان سيتكلم أو يفعل ومصيره الموت، ها؟ لا يفعل، أصبر ليكون شهيدا، الله العافية. إذن هذا الشرط أن يغلب على ظني أن يحصل له بفعل ما هدد به الخلاص. الخامس أن يكون المتهدد به عاجلا، يعني أن يهدده بشيء يفعله به في العاجل. أما إذا قال إن لم تصنع بعد شهر أنا أرويك، هذا ليس بإكراه، ولو حتى قال آخر مهلة لك الظهر وقد وجده الصباح، ما تفعل في الظهر دمك دم حنش، هنا له خلاص يستطيع أن يتخلص. لكن هو بين فكي أسد، إما أن يفعل أو يقول، وإما أن يقتل أو يضرب، أن يكون المتهدد به عاجلا. السادس أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا، يعني الشيء الذي سيحصل عليه، أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل، أن يهدده بالقتل. سبحان الله، إنسان يخاف من الموت. والضرب الشديد، ضرب شديد، ضرب مبرح، ضرب مرهق، صلى الله العافية. والحبس الطويل، يعني يكون إما كذا أو هذا. هذه هي الشروط التي ذكرها أهل العلم لإكراه. من أكره على أن يقول كلمة الكفر مثلا، أو يفعل فعلا في مثلا هدم للدين أو كذا، واستطاع أن يصبر فصبر حتى قتل فهو أفضل، كما قاله أئمة. يعني إذا كان صبره فيه مصلحة ونصرة للدين يصبر، كما فعل ما الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، إنه كان بين أمرين، إما أن يصبر وإما أن تنتشر تلك العقيدة الباطلة ويختفي الحق تماما. يعني تخيل لو أن الإمام أحمد أجاب، خلاص ربما أجيال تأتي بعده وتعتقد أن القرآن خلاص بدون أي إشكال. ولهذا الآن هؤلاء الذين لا يزالوا من أفراخ المعتزلة، هم يعني ما هم عقيدة، الإباضية، يقولون الفتنة هي فتنة أحمد بن حنبل. علماء الأمة قالوا، وجميع من في الأرض قالوا إن القرآن هو أحمد بن حنبل الذي أثار الفتنة فقط، فكذا يكون قتلهم الله. هنا تفصيل أوسع وأوضح مما ذكره الشيخ رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله في حكم المكره، وهو نوعان، أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، يعني حلف، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، رموا على آخر، ولا قدرة على الامتناع، أو أضجعت المرأة ثم زنى أو زني بها من غير قدرة لها على الامتناع، يعني زني بالمرأة، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق على من صار كالآلة، ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء. أقسم بالله ما أدخل بيت فلان، أخذوه دخلوا يكفر وليس عليه شيء. هذا نوع. النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا. إذن الكلام على أي قسم هنا؟ هذا الخلاف ها؟ على النوع الثاني، يعني من صار ملجأ كالآلة هذا لا إكراه فيه، لا خلاف في الإكراه. لكن النوع الثاني يكره على فعل ويهدد بضرب أو غيره، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه آخر، وهذا قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. قال: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يباح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. فإذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القود، المكره والمكره. ولو أكره على شرب الخمر أو غير من الأفعال المحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان، أحدهما يباح له ذلك استدلالا بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء آية، وهذا قول الجمهور وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد وروي عن الحسن أن يكره على شرب الخمر أو ما كان فعلا محرما، فله أن يشرب الخمر. قال: وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فمنهم من قال يصح إكراهه عليه ولا يثم عليه، وقول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا، ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحد، وقول أبي حنيفة ومنصوص أحمد وروي عن الحسن. لماذا؟ يعني شيخ الإسلام يقول في مثل هذا الذي يكره على الزنا أو تكره المرأة على الزنا أو يكره صبي عياذا بالله على اللواط، يعني يقول مثل هذا ينبغي له أن يستصحب البغض والكره والامتناع بقدر ما يستطيع إلى آخر حالة من حالاته، ولا يجوز له مثلا في أول الأمر يكون مكره ثم بعد ذلك يعني يستسيغ ذلك المحرم. فأنا أكره على الزنا فامتنى فلما وقع على المرأة بدأ يتلذذ، هذا مكره، هذا ليس مكره، ليس بمكره. وبعضهم أيضا استبعد إكراه الرجل على الزنا، لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن ينتشر ذكره وهو مكره، لأن هذا ناتج عن اختيار عن شهوة، فكيف يمكن أن يعني ينتشر ذكره ويزني وهو مكره مهدد بالضرب؟ قالوا هذا لن يكون، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قال: والقول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال، التقية وليس التقية، أن يقول ماذا؟ تقية، وهي التقية وليس التقية. وسألنا في قال: وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، الإكراه على الأقوال، وأن من أكره على قول المحرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل يمكن أن يكره الإنسان على عقيدته؟ هل هذا وارد؟ يكره على أن يبغض الصحابة؟ ها؟ أبدا. إذا اتفق العلماء على أنه لا إكراه في العقيدة، في باب المعتقد ما في إكراه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ولكن من شرح في الكفر صدرا. ولا أحد يستطيع أن يكرهك على ما في باطنك، نعم، على ما في ظاهرك نعم، قد تتكلم ورمى تتأول أو تفعل الفعل كما ذكروا هنا. هل يتصور الإكراه في السجود لغير الله؟ ها؟ هل يمكن هذا؟ كيف يعمل؟ قال بعضهم: إذا كان الصنم في اتجاه القبلة هذا سهل لا إشكال فيه، يعني يسجد وينوي يسجد لله ما يسجد للصنم. وبعضهم قال: ولو كان على في غير القبلة يتأول قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، ينوي بسجوده لله سبحانه وتعالى ولا ينوي بسجوده للصنم. ذكر بعض أهل العلم أن أظن ابن أبي ليلى هذا الفقيه الذي هو ضعيف في الحديث أنه صدر بعض الأمراء من النواصب بأن يسب علي بن أبي طالب. لا ما إنما ذاك افتروا عليه أنه كان يسجد للصنم وضعوا في محرابه تمثال. فقال في كلمة وهو يخطب قال أمر الأمير بسب أمير المؤمنين أو بلعن أمير المؤمنين فلعنوه لعنه الله. من يقصد؟ الذي أمره. لكن بعض الناس يحسب كل صيحة عليه يحسبون كل صيحة عليه. طيب ادعوا على العدوان تقول اللهم عليك بمن دمر اليمن قالوا والله انه يريدنا. طيب اذا انتم اي خلاص قررت انفسكم انكم اهل الشر والفساد كما قال الاخ عادل كان في بلده قبل ان يذهب زبيد. ففي بدايه لان كانت الامور حاميه الوضس اول الحرب تتكلم بالغدو تكلم حول على ما أخبرني ثم دعا في الأخير على من خرب البلاد ومن سعى في خرابها وكذا ومن أراد شران حتى انتهى. بعد ما انتهى من الصلاة واحد عامي مدد هكذا في وسط المسجد طرح الرجل عليه يقول ايه والله انه تحاكى على الحوثي بالصوت. قال سلام الحمد لله أنه تكلم عليه ما تصدق أنه تحكى على غيره. فبعضهم ولو تقول حتى يقول بعضهم عادوا يقول بعضهم اللهم انصر الحق. ليش تقول اللهم انصر الحق وإذا الحق واضح مثل الشمس؟ يعني عاد اللهم انصر الحق هم في شك منه. فمثل هذا يعني طيب الإكراه بحق ها؟ كيف إذا أكره الحربي على الإسلام؟ لماذا قالوا الحربي إكراه الحربي على الإسلام؟ لأن إكراه الذمي لا يصلح. إكراه الذمي على الإسلام لا يصلح. عليه يتنزل قوله تعالى لا إكراه في الدين في شأن أهل الذمة الذمي. أما الحربي إكراهه على الإسلام صحيح. ولو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي دينه رجل عليه ديون للناس فأكرهه الحاكم بالقوة أن يبيع مع أن بيع المكره ما ينفذ لكن هذا أكره على بيع ماله ليوفي دينه ما حكم هذا الإكراه؟ صواب إكراه بحق. أو أكره المولي بعد مدة الإيلاء الذي يحلف كما سيأتينا إن شاء الله في التفسير يحلف أنه لا يعاشر زوجته أنه لا يقرب زوجته فتمضي تلك المدة فيخيره الحاكم بين أن يكفر عن يمينه وماذا وبين أن يطلق فيمتنع من الطلاق. هل للحاكم أن يكرهه على الطلاق بالقوة أو غير الحاكم يكرهه وهو إكراه بحق. هذا كان لشيخ الإسلام أيضا في المصدر الذي حناكم عليه كلام شبيه بهذا ولعل ابن رجب رحمه الله أيضا استفاد من كلام شيخ الإسلام إنه قبله. المسألة بعضها مذكورة